والآن مع هبة السماء لهذا الجيل، مع الصوت الذي يحمل روعة انطلاقتنا الكبرى وعراقة أمجاد هذا الوادي الطيب، مع الصوت الذي يحدو قافلة النضال الثوري في الوطن العربي الكبير، سادتي، مع أم كلثوم. فتح الآن الستار وظهرت أم كلثوم على خشبة المسرح. والعمل هو رأينا، والعمل هو غيرنا. ماهر في العمل وحب الأرض. انت لك صبر في العمل وحب الأرض. انت لك صبر وقهر. نار على الأعداء ونور. نار على الأعداء ونور للسلام. كل خطوة لسباق الأيام بعاد. Thank you. عزيمة شعب ثائر لا ينام، انطلق صوت أم كلثوم يشدو تحية للعيد العاشر للثورة وقائد هذه الثورة. غنت للمحبة والأخوة والسلام.